عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه الصورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 14 مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزبيري وأخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن فروة ابن نوفل وهو ابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال أراها زينب. قال ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ما فعلت الجارية؟ قال تركتها عند أمها. قال فمجيء ما جاء بك. قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. تفرد به الإمام أحمد. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو القطراني وحدثنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبل بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة قال قلت رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أقوله عند منامي. قال إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. ورواه الطبراني من طريق شريك عن جابر رضي الله عنهما عن معقل الزبيدي عن عباد أبي الأخضر عن خباب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون حتى يختمها.

كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولا، الثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. الثالث أن ذلك تأكيد محض. هي براءة يشمل هذا كله، هي براءة من معبودات المشركين، وهي أيضا إخبار خبر من النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل عنه وعنهم، وتأكيد تأكيد لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لما عليه هؤلاء الكفار ما داموا في كفرهم. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد قرأته. نعم هذه بعد. نعم وثم قول الرابع. نعم وثم قول الرابع نصره أبو العباس بن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل لأنها جملة فعلية، نفى الفعل لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفى قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو قول حسن أيضا والله أعلم. هذا يعني بمعنى التأكيد، بمعنى القول الثالث، لكنه بعبارة أخرى والله أعلم. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي دين على أن الكفر كله ملة واحدة، فورث اليهود من تورثه اليهود أو نعم تورثه اليهود من النصارى وبالعكس، يعني تورثه النصارى من اليهود. إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. إيه ملة الكفر واحدة. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. آخر تفسير سورة الأنبياء أيها الكافرون، ولله الحمد والمنّة.